والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة على الخرافة. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من كذبها وقال له رد على المصرية وقال اخسع فلن تعدو قدره. فهذا ما يبدع هذه أصول في السنة. قال ومندوبة كبناء المدارس. وهكذا أيضا مندوبة كونه يقول أن بناء المدارس مندوبة. المدارس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم مثل المسلمين في المسجد يعلمهم وجلسه وأخذ الكلام النفر كما هو معلوم. أما أحدهم وجد خرجه والآخر فعاوى الله والآخر فعاوى إلى الله فعاوه الله هذا معلوم. بناء المدارس يعني المقصود به مدارس المسلمين ومشياء المستجدة هذا لو تكني عنه بالمسايد كان أولا أنه يعتبر قوة المسلمين خيرا كثيرا. إدخال هذا من المندوبة فيه نظر لما أنشي أسعى المدارس ذكر بعض العلماء أن بعضهم اتذل يبكي ويقول الآن يعني يدخل في هذا الباب من يحسن ومن لا يحسن. قالوا مباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وفاخر الثياب. هذا له قصد يعني كونه مباح ليس يقال من البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم وأكل الحلوى وأكل العسل كان يحب الحلوى والعسل وإذا أتاه شيئا أكل وإن لم يأتي شيئا أو لم يتسر الصبر. كون هذا إدخال البدعة ما عليه دليل هذا مجرد يعني إيراد بملاذنا تقسيم البدعة إلى خمس أقسام من المحدثات من البدعة. أنكره شيخ الإسلام أنكره الشافعي وأنكره سائر المحدثين في هذا الذين هم يعني أخذوا الدليل وهم أحرار في هذا. قال ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران. هي محرمة من قال مكروهة يقول محرمة ومكروهة إضافة محرمة هي محرمة لأنها ضلالة في رواية النساء رواية صحيحة بغيرها. ولأن من حدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد أي عمله يذهب هباء منثورا مردود من فائدة في عمله وجوده ذلك ثم يذهب هباء منثورا مردود لا يقبله الله عز وجل. وإذا لم يقبله الله عز وجل لا يثيب فاعله بل يذم فاعله لأن الله لم يشرعه ذلك الفعل. ولا يقبل توبة حتى إذا بدعته تلك لا يقبل الله توبة صاحب البدعة لا يوفق للتوبة حتى إذا بدعته فهي مغضوبة إلى الله سبحانه وتعالى تقرب بها إلى الله ضلاله ما يجوز ذلك. تقسيم البدعة إلى خمس أقسام بدعة هذا هو عشان ذكر من هذا حتى الإمام صنعاء قد رجح هذا القول إنه ما تقسيم البدعة إلى خمس أقسام فيه. قال شيخ الإسلام تيمية اتباع الصراط المستقيم صح من يأتي موضوع صريح ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة وبها ضلالة أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قول وكل بدعة ضلالة لسلب عمومها يعني يسلبون عمومها إلى أن المقصود أغلب من ذلك. هذا بعيد الخطأ وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة فإن هذه إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل. مشاقة الإسلام يعتبر هذه مشاقة الرسول بدعة إلى خمس أقسام بدعة مشاقة. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والفقه وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة مجموعة الكلم لا يخرج منه عن شيء وهو أصل عظيم جاملون في قم مستلم أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أجل في أمرنا هذا ما يحسن الوارد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم إلى فرد من عمل وإلا هو فرد سبب عليه من أحدث وصله مسلم. وكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أثر في الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه وسواء في ذلك مسائل اعتقاد أو الأعمال أو القول الظاهر أو الباطن. وأما ما وقع من كلام السلف استحسان بعض البدع فإن ذلك البدع اللغوية لا الشرعية.